يعني التشبه الشيخ لو صارت يعني صار في الوقت لا يتميز المسلم من غيره. نعم. ثبت عن يعني السلف بعض الخلفاء أنه يعني فرض على غير المسلمين أن يتميزوا بلبس. صحيح. أن يتميزوا بلبس وأن يتميزوا بالحلى أيضا حتى في الرؤوس ما يجعلوه كرؤوس الكفار، وأن يتميزوا في الركوب حتى في الركوب لا يركبون كركوب المسلمين. الآن يعني كثير من الناس والله تمر عليه ما تدري هل هو مسلم. صحيح صحيح. فترد عليه السلام ولا ترد عليه. نعم نعم مشكل. المسلم يكون متميز. نعم هكذا ينبغي. هكذا ينبغي أن يكون المسلم متميزا. ولكن من الذي الذي يطلب منه التمييز هو الكافر حتى تكون الذلة عليك الذلة عليه. بس الآن لو أي شيء جاء لنا أقولنا لا مو هو أي شيء جاء لنا، ما هو صحيح، ما هو أي شيء جاء لنا، لكن إذا إذا إذا عم وشمل وصار الناس يستعملون هذا الكفار وغير الكفار ما صار تشبه. ممكن نحن نجيزه ثم يشمل كل شيء، ممكن الأول يبدأ. لا لا لا لا لا، أولا ننهى عنه، في الأول ننهى عنه، فإذا قدر أن الواقع فرض نفسه وليس هناك شيء محرم لعينه، مثل ما هو محرم بنفس عين هذا اللباس، فالعلة زالت. أصل تشبه تشبه. ولهذا لو كان الأمر من العبادات هل يجوز أن نفعله؟ ها؟ لا يجوز حتى لو شاء من المسلمين، يجب إنكاره.